الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في حلقة سابقة عن صدق المحبة أو المحبة الصادقة، أو كيف يكون حبنا صادق صدقا تاما لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عام 1410 ميلادية 1431 هجرية إلى جامعة من جامعاتنا العربية في بلادنا الإسلامية ورأى بناتنا، سوف يسأل: أنا أريد أن تجعلوني أزور جامعة فيها مسلمات. فيتعجب المصاحبين له في تخيلنا هذا، كيف هذه دولة مسلمة، هذا بلد عربي، هذه مدينة مسلمة، هذه مدينة عربية، هذه اسمها فاطمة، أبوها اسمه علي، وأمها اسمها عائشة، يعني بهذا القدر، وفاطمة وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سوف يقول: أنا لا أرى إلا بعض من فتيات مغطيات رؤوسهن وكاشفات أجسادهن بلباس ضيق أو لباس، سبحان الله، لا أرى أن هذا هو الزي الذي يعني أمرنا رب العباد به في آية الحجاب. طيب، إذن لو أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم زارنا في بيوتنا واستقبله أهل البيت، فوجد ثلاث بنات، بنت محجبة وبنتين غير محجبات، يقول: هل هؤلاء زوار من غير المسلمين؟ يعني دول زائرتين غير مسلمات؟ قل: يا رسول الله، دي ما شاء الله اسمها كذا ودي اسمها كذا، مسلمات، وابوها هذا الحج فلان الطيب هذا الذي يعتمر كل اسبوع ويحج في العام مرتين، ومعذرة يعني هذه للدعابة، يعني مش حج مرتين، بس يعني لظنه انه يعمل الصالحات يعني. وهذه امها المرأة الطيبة التي تحفظ نصف القرآن وتحضر المقراءة ومجالس العلم. سوف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه سوف تكون، سبحان الله، من اتباعه او من المسلمات. انا اريد ان اهمس في اذان بناتي في بقاع العالم الاسلامي شرقه وغربه. املنا الكبير في ان يكون او تكون بناتنا اول شيء ملتزمات بالخلق الاسلامي، محجبات. ناهيكم عن الدعاوى الكاذبه، الحجاب حجاب القلب، المهم في السلوك، كثير من المحجبات يعملن كذا يعملن كذا. لا، انا اريدك ان تكوني محجبه وتعمل الصحيح. لا تنظر الى المحجبه التي تخطئ، لا تنظر الى المحجبه التي تغتاب، لا تنظري الى المحجبه التي تضحك بصوت مرتفع في الشارع، لا، انظري الى انت اصنعي المحجبه المثاليه المستقيمه بفضل الله عز وجل. ولذلك الحجاب يضيع في العالم الاسلامي بين امور ثلاثه: بين اغفال التربيه من الاب والام، بين تبخر الغيره العربيه المسلمه في قلوب الاباء والامهات، بين التاثير الاعلامي الوافد الرهيب الذي لا يجد مناعه ايمانيه قويه. ناتي الاول الى عدم وجود التربية السليمة، لأن البنت منذ أن تدخل في العاشرة والحادية عشرة نبدأ نمهد لها المسألة، تمهيد المسألة ده مهم. ثم بعد ذلك ندخل في المرحلة الثانية وهي وجود الغيرة العربية. سيدنا عثمان رضوان الله عليه لما تسور عليه القتلة البيت لقتله، قال لنائلة بنت الفراسوسة زوجته: احتجبي، ادخلي يعني ادخلي إلى الداخل احتجبي، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. قتل عثمان أهون عنده من أن يرى شعر زوجتي أجنبي. طب الرجل الذي يوصل زوجته إلى باب الحلاق، حلاق الدين أو حلاق الشعر أو ما يقال عليه الكوافير أو الذي يقص الشعر، ويقف لينتظرها حتى تقص شعرها أو ابنته، ثم يأخذها بعد ذلك كاشفة عارية، بالله عليه تشك؟ أنا أريد أن تحلل له الدي إن إيه أو الجينات أو الكروموزومات. تجد جده مش عربي، جده من فوق، جده السابع، جده العاشر، يعني وافد علينا، مدسوس بيننا من مئات السنين. فأنت هذا الخبال، يعني أنا في السنة الماضية آخر العام الدراسي المنصرم في جامعة حضرت حفلة الخريجات، فكان بعض الخريجات غير محجبات، فينتظر الأب والأم يقتربوا مني لكي أهنئ ابنتهن بالتخرج. فبصراحة يعني في طريقة غير معهودة فيه، أنا لا أحب العنف، لكن حقيقة من باب الغيرة على حرمة الله، دم والله بصراحة أنا يجب أن أعزيكم. ليه يا سيدنا الشيخ؟ ليه بس كده؟ تعزينا في خير؟ الله يعني الحجاب فرض والإجازة اللي أخذتها دي ليست فرضا، الإجازة دي ما دخلهاش الجنة، يعني الإجازة بتاع الأداب أو شهادة إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الهندسة أو الصيدلة لن تدخلها الجنة، الحجاب يدخلها الجنة. فأنت ما غطيتها وأعطيتها إجازة، لا أنا عايز الاثنين، أنا لا أحرم التعليم ولا أقول التعليم شرط، تتعلم البنت وتأخذ أرقى الدرجات، لكن تعليمها بجوار عدم حجابها أنا أعزي أهلها فيها. ليه؟ البنت وصلت 20 21 22 ولم تتحجب بعد، فمتى تتحجب؟ إذن هي من واجب امرأة أو بنت بالغة راشدة عاقلة، أمها في سنها كان عندها ولد ولدين وثلاثة أولاد، جدتها في سنها في عمرها 22 سنة كان عندها 6 أولاد، تدير بيتا بعائلة، وكان سبحان الله العظيم الجدة سبحان الله تطبخ ل10 و20 فرد في العائلة وتغسل ثيابهم جميعا، ولا كانت لا تشكو من هشاشة عظام ولا نقرس ولا عمود فقري. حفيدتها اليوم عندها غسالة كاملة الميكنة، تضع الثياب مع المسحوق مع تدوس على تضغط على زر تخرج لها الثياب ربما يعني مجففة، ما كنت تضعها بس في الخزانات سبحان الله لا إله إلا الله. ورغم ذلك هذه الحفيدة عندها هشاشة عظام وشعرها يتساقط وعندها النقرس وعندها الضغط وعندها التوتر العصبي ومتعصبة وللأسف مش عارفة تربي عيالها، وجدتها التي لم تحصل على شهادات جامعية خرجت لنا العباقرة في عالم الإسلام من شعراء وعلماء وأدباء وكتاب وناس أثروا الحياة الفكرية العربية الإسلامية، وحفيدتها التي حصلت على أعلى الشهادات يعني خرجت لنا شوية عيال يشموا الهروين ويصيعوا في الشوارع ويجلسوا على المقاهي، وربما نجد يوما من يضع من أبنائنا هؤلاء حلق في أذنه وربما حلق في أنفه وربما ينفخ شفته وربما يحدد حواجبه، ويعني لأن المصائب يأتي يرقق بعضها بعضا. ولذلك أقول لا تستهين بناتنا أبدا بمسألة الحجاب لأنه فرض كفرض الصلاة وفرض الصيام، فأنا أحذر وأقول ليس من الأدب في شيء أن تلبس المرأة أو البنت الحجاب أثناء الصلاة، فإذا أدت الصلاة خلعت الحجاب وكأنها تقول هذه نقرة وتلك نقرة. هؤلاء كشبه بني إسرائيل يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هي أيقنت بالصلاة ورفضت الحجاب، آمنت بالصلاة وكفرت بالحجاب، والذي ينكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فقد خرج من دين الله والعياذ بالله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحجب بناتنا وأن يرزقهن العفة وأن يرزقهن الاستقامة وأن يفرج عنهم شياطين الإنس والجن. بناتي لا تتمثلن بهؤلاء العاريات على الشاشات المختلفة، فهؤلاء حصبوا جهنم إن لم يتوبوا، وهؤلاء سوف نتعلق في رقابهم يوم القيامة لأنهن يهدمن هن ومن وراءهن كل ما نبني في عقول وقلوب الشباب، وسوف نختصمهم جميعا عند الله رب العالمين، ونختصم من يوسع لهم مكانا أو ميكروفونا أو شاشة. نسأل الله أن يتوب علينا ويتوب على الجميع ويهدي بناتنا ويغفر لنا ويرحمنا، وأن يأخذنا من هذه الدنيا غير فاتنين ولا مفتونين غير ضالين ولا مضلين. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.